الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة. كان يدعى في مناسبات تضم عمالقة من قراء الرعيل الأول بالإذاعة المصرية، وكانت تلك الفترة من أهم فترات مراحل حياته، لأنه أصبح أحد قراء القرآن الذين حازوا بالشهرة والمكانة بين عباقرة التلاوة. كان يتواضع مع جميع الناس، فقد كان نزيها جدا في ملابسه، حيث كان يقرأ القرآن بخشوع وخشية. هو أحد مشاهير القراء في مصر، والذي له العديد من التسجيلات القرآنية في مكتبة الإذاعة تتلمز على مدرسته في التلاوة العديد من كبار القراء في مصر والعالم العربي والإسلامي. إنه الشيخ السعيد عبد الصمد الزناتي. في أبريل عام 1927 ولد السيد عبد الصمد الزناتي في قرية القيتم بمت غمر بالدقهلية لأسرة متواضعة يحفظ عائلها القرآن الكريم، وهو الشيخ عبد الصمد الزناتي. عندما بلغ سن العاشرة من عمره أرسله والده وسلمه إلى شيخ كتاب القرية إبراهيم موسى، فأولاه رعاية وعناية واهتم به لما وجد لديه النبوغ وسرعة الحفظ، فكان يعطيه في نهاية اليوم مساحة من الوقت ليعلمه كيفية قراءة القرآن الكريم بالتجويد، حيث أتم حفظ القرآن كاملا قبل أن يبلغ 12 وراجعه وتعلم أحكامه قبل أن يبلغ 13 من عمره. ظل الشيخ عبد الصمد يتردد على الشيخ إبراهيم مرسي بصحبة نجله السعيد لمدة عامين حتى درس علوم القرآن وقراءته على يده. وعندما بلغ سن 17 من عمره كان قد أتم دراسته للقراءات السبع ثم الشواذ من القراءات، وأوثاه بألا يقرأ بها للعامة لأنها للدراسة والعلم فقط، وذلك لضعف سندها وروايتها. انتقل الشيخ السعيد عبد الصمد الزناتي ليقيم بمحافظة القليوبية وبالتحديد في مدينة كفر شكر في عام 1960، حيث اشتهر وقتها في محافظات الشرقية الدقهلية والقليوبية. وقبل أن يبلغ 30 من عمره انهالت عليه الدعوات من تلك المحافظات لإحياء المناسبات والسهرات الدينية كقارئ للقرآن الكريم. كان الشيخ السعيد يدعى في مناسبات تضم عمالقة من قراء الرعيل الأول بالإذاعة المصرية في الفترة من عام 1953 حتى التحاقه بالإذاعة في عام 1960، وكانت فترة السبع سنوات تلك التي سبقت التحاقه بالإذاعة من أهم فترات مراحل حياته، لأنه أصبح أحد قراء القرآن الكريم الذين حزوا بالشهرة والمكانة بين عباقرة التلاوة وقراء القرآن. بالوجه البحري كالقارئ الفذ الشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ محمود علي البنا والشيخ محمود خليل الحصري والقارئ الشيخ جودة أبو السعود الذي لم يلتحق بالإذاعة، استطاع الشيخ السعيد أن يؤسس منهجا تأثر به عددا من المقرئين، منهم الشيخ محمد أحمد شبيب. ومن النوادر التي يرويها القارئ الشيخ أحمد شبيب أنه أثناء تجوله في أكثر العالم وبالتحديد في إيران وباكستان، عندما كان يميل في أدائه للشيخ الزناتي كانت الجماهير والحاضرون تعلو أصواتهم تهليلا وفرحا بهذا اللون المميز. وعندما كان يقرأ بمقام الصبا يجد جميع الحاضرين يبكون من اللون الحزين، فنال بذلك شهرة عالمية ومحلية لم يأخذها قارئ. هناك العديد من القراء الذين تأثروا بالشيخ الزناتي، أقربهم لنفسه الأداء والطريقة نقله الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتي، الذي استطاع أن يرتدي جبة عباءة والده وأن يطوف بمستمعه في عبق وجمال وفن هذه المدرسة. يقول ابن الشيخ السعيد وهو أيضا قارئ بالإذاعة، هو أن أحد رجال الأعمال في الكويت أرسل إلي وطلب مني أن يحتكر تلاوتي وتلاوة والدي، مقابل شيك على بياض، لكني رفضت وقلت له التلاوات للكل، فنحن نعتبرها صدقة جارية على أرواحنا. لقد ترك الشيخ الزناتي تراثا من التسجيلات النادرة على أشرطة كاسة تزيد على 200 تلاوة، من أفضل التلاوات التي تمتع السامع وتعيده إلى زمن العمالقة. راح على الشيخ السعيد عبد الصمد الزناتي بعد رحلة عطاء في خدمة كتاب الله في اليوم الثامن من شهر مارس في عام 1990.